اعطني قلب لهم عن هات العشور وجربوني. لكن لما قال هات العشور عن خرجلكوا ناس من شاف هنا بقول هات اولا عشان ايه انا عشان الله بالبركات وانا احل فيه وانا امسك الخيانة وانا اشيل حمك وزيل همك وانا ارفعك على الاوضاع الابديه وانا اكون معك كل الزمان الى انقضاء الدهر. اكون ليك اب وانت تكون لي ابن. لو بالظبط ينزل التعبير ولد صغير شحات معاه معون صعب كده فواحد يقول له هات يا ابن المعون فالولد ممكن يقول له لا مش لا لم خطاه يعني بيرسل. لكن لما يرضى يديله المعون الفاضي حيملاه له بايه؟ بالبركه. يا ابني اعطيني قلبك. انت انسان غلبان تحتار في شجر ميه والشيطان يلعب فيك الكوره سيب نفسك في ايد سيدك هو اللي يدبر حياتك هو اللي يحارب عنك هو اللي يرفعك هو اللي يهديك هو اللي يقودك ويرشدك هو اللي يخلصك وفداك. يا ابني اعطيني قلبك يعني خليك معانا اطلع لاوامري عيش وصيتي انا اسير قدامك والهباط امهد اكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد اقصص. واحد يقول بنتي سنها 13 سنة وهي مريضة بالسرطان هل باب السماح من ربنا؟ صلي من اجلها كل من صلي من اجلها. طبعا كل شيء بسماح من ربنا ما في شيء مش بسماح من الله من هو الضابط الكل وكل شيء كن فيكون. لكن مش كل شيء بإرادة ربنا لأن إرادة ربنا سمح بسماح لربنا بس الحكمة هو يعلمها. وبالنسبة للمؤمنين القديسين يقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير من الذين يحبون الله. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. نصلي من اجلها كلنا وهي ملاك طاهر ناخذ بركتها. برافو برافو برافو. واحدة بتقول انا فتاة كنت عشق الخطية وعيش فيها وكان المسيح ميت جوايا من كثرة ذنوبي لكن حبيبي لمسني وتبت واصبح المسيح حبي من داخلي وفرحني وانا منتظر مجيئه. برافو برافو برافو. بيقول الكتاب عندما تكفر الخطيه جدا تكفر الخطيه تزداد النعمه جدا. عند كثره الخطيه تزداد النعمه. يعني فانا كانت عشق الخطيه وعيشه فيها ورب لمس عندها وغير الله يزيد ليها النعمة السامرية اللي عاشت مع ست رجالة بقت القديسة السامرية. بنتنا دنيا اللي عاشت في الخطية بقت القديسة الجديدة اللي انا في حياتي واتمنى من قلبي ان النعمة

ومات ترابيا بتلفي أنا التراب افتكري يا نفسي أنا التراب وياك تمشي إياك تمشي إياك تمشي إياك تمشي أسئلة كثير مهمة لكن حسيب الأسئلة دلوقتي وأنا ما جاوب السؤال الأخير أقول مطلوب شبان وشابات للعمل في محل بشدة يكونوا حاصلين على دبلوم تجارة والإجازة يوم الأحد 2042 48. سؤال أخير واحد يسأل بيقول هل الإنسان يتضرر بدون أعمال الناموس؟ الأول هقول لك إيه هي أعمال الناموس. أعمال الناموس أولا هي الختان الجسدي، وثانيا حفظ السبت والأعياد والأهلة هلال يعني، و أعمال الناموس اللي هي غير مطلوبة للخلاص، غير مطلوبة للخلاص، ما بيقول عنها ليس من أعمال كلا يفتخر أحد، ليس من أعمال، لأن اليهودي كان بيفتخر وهو مختوم في اليوم الثاني فريق من الفريسيين إلى آخر ما الكلام ده. فقالوا لا، أعمال الناموس لا تبرر ولا تخمس، هو أعمال الناموس. واحد كان يسأل يقول إيه هي أهمية المعنوية بالنسبة للحياة المسيحية، وهل ضرورية لعملية الخلاص للإنسان المسيحي؟ أول الكتاب يقول من آمن واعتمد خلص، يعني اللي آمن وتعمد خلص. وإيه أهمية المعمودية؟ أقول لك المعمودية أولا بحسب المطلوب حياة جديدة، والمسؤولية معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. نمرة اثنين المعمودية غفران خطايا، غفران خطايا. وعلينا بطرس في يوم الخمسين قال لما سألوه، لما سمعوا نفس في قلوبهم وقالوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة، فقال خذوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لما غفر الخطايا فتقبل عطية الروح القدس. وهل حنانيا يشاور الطرسوس لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغفر خطاياك. اذا المعمودية غفران خطايا. نمرة ثلاثة المعمودية خلاص. لما شبه المعمودية بالفلك قال الذي لسانه يخلصنا أي المعمودية. من أربعة المعمودية نفس المسيح اللي بيتعمد يلبس المسيح في غلطه، ويقول لي أن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. وإيه تاني؟ حاجات كتير بالنسبة للمعمودية، ولادة من فوق إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. أول حاجة تاني قدامي يومان، أنا ما بحبش أجيب أسامي الجرايد عشان يعني ما ملوش، وخصوصا الجرايد اللي بتطعن في المسيحيين. لكن اللي قدامي ده مش طعن في المسيحيه، هو جورنال بتاريخ 23/5، النهارده كان 27/5/2005، يعني من 4 ايام، كاتب القبض على 3 مصريين بالسعوديه بتهمه حياز انجيل. حياز، يا سلام، جماعة المخدرات والمفقعات. تهمة ان واحد شايل انجيل نعار ومنتهى التخلف. ليه؟ لان ده حجر على الفكر، حجر على الفكر. اوعى تقرا ده، وبعدين كاتب لي في الورقه هنا بيقول وهي تلقي القبض على المسيحيين بعد إلقاء الكتاب المقدس والصليب على الأرض بيد السعوديين. يا سلام. على العموم يا ابني، إن كانوا رموا الكتاب المقدس في الأرض فهم رموا صاحب الكتاب المقدس في الأرض، ومش بس رموا رب المجد، معلقوه على الخشب. وتقول عنه ان هو الرجل المسكين المهان النفس مكروه الامه عبد المتسلطين، ويقول وجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى يضطهدون. وهو رب المجد سؤال العزيز ورايا، ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ايه هو الصليب اللي هيشيله كل يوم؟ والاهانه. صحيح معاها نازل، لكن معاها هوان، معاها هوان. فاحنا ما نزعلش شيء، وهذا من دلوقتي ما ظنيش هيكونوا مضيقين الخداع بالصوره بتاع الزمان، لان القرارات الفضائيه دخلت في عيون كل انسان، وما عادش دلوقتي يقدر يضبط فكر او يخبر عليه. وزي ما بيقول الكتاب من علامات الايام الاخيره ان يكرز ببشاره الانجيل الى المسكونه كلها او العالم كله، وهان الاوان ان بشاره الانجيل بشاره الفرح بالايمان بالخلاص بيسوع المسيح وصلت لكل اذن، لكل اذن. عشان كده يمكن لما بيقولوا دلوقتي بالنسبه لاختراع القنوات الفضائيه دي علامه قربت جدا مجيء المسيح له كل النجم، قربت جدا مجيء المسيح. المسيح صار على الاباء، احنا كلمنا المرتين اللي فاتوا جبنا سيره مجيء المسيح، لكن الرب صار على الاباء. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله، ونصلي لكل اللي صلبين الصلاه، خصوصا ولادنا وبناتنا اللي منتحنا. انا عايزه انت يا صانع القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. كلمه رقم 50، هذا البحر هايج وانا مستنيك. البحر يعني العالم ورؤساء العالم، وانت صاحب القوة والسلطان في عينيك. كل البحر اسكت لريح اكتم، البحر الريح يطوعوك. الاتون محمى انزل قدامي، وبيدك الحلوة تمعني تاني. ترنيمة رقم 50،

لنا عينك انت يا صاحب القوة. أكي شغل اليمين تامين من تعرف ظروفي قبل أن أمشيها مهما كان الصعب أقدر عليها. أنا عايزك أنت الأطل محتار وريهم يدك خليهم يقولوا إن أفيش زيك. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة أتي شهر اليمين من معجزات انت من السماء في ايام الجوع وانت ماء الصخرة في العطش يا يسوع. انا عايزك انت يا صاحب القوة أكي شغل اليمين تامر معجزات. شكرا لك يا ربي يا صاحب السلطان ليدك في الإذن محبة وخلق. أنا عايزك أنت أي إنسان أو إنسان له أو لها سلبة. نحن عايزين دلوقتي وفخير أن الرب حاضر صانع الآيات والمعجزات. أقول يا رب استجيب سلبتي. أمين. ونحن نصلي مع بعض. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة في شهر اليمين تامل معجزة. أمين. ولدنا الروح القدس الاله الواحد. امين. الرب ارشدنا للملكين فاتوا عن موضوع نفخ طرته من جهه الملكوت وهو موضوع الايمان. موضوع الايمان طبعا كلنا مسيحيين مؤمنين لكن مش كلنا مؤمنين مسيحيين. ازاي؟ اي انسان من واقع حياته او خادم من واقع اختباراته هيكون مر عليه صور كتير قوي قوي. ناس بحسب الظاهر مؤمنين وناس بحسب الظاهر بيصلوا وناس بحسب الظاهر بيخدموا لكن اللي من جوه يعرفوا ربنا بس. يعني مثلا مرة وعلمنا بولس بيكتب لتيموثاوس بيقول له خد بالك خد بالك في ناس أذهانهم فاسدة وناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. يعني إيه ذهن فاسد؟ أنا وأنا بصلي النهاردة أوعى تفكروا إن أنا بهرج، يمكن المعنى بعد شوية هقول لك ده بهرج، لا. أنا عالم لمن آمنت، وأنا بصلي النهاردة ربنا قال لي، مش قال لي الصوت مسموع عشان ما يقولوش أبونا مكرم المتوى الرب قال لي، روح الله اشعرني اني على مهلك اوي في العظات اللي جاية على مهلك اوي ليه؟ لان الحنطة اختلطت بالزوال. مالك سجن مع الحنطة هكذا يقول الرب، السجن مع الحنطة والحنطة مع الزوال. ويشبه ملكوت السماوات 10 أضاء 5 عقيمات وخمسة ايه غلاف. والكل مؤمنين والكل خدام. لكن يتكلم يقول اناس فاسد اذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. يعني إيه فاسد أمامي؟ ذهن الفاسد اللي هو ما تجدش بقول لا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتبديل إيه؟ أذهانكم. تلاقي صاحب الذهن الفاسد مش يدور على إنه يخلص نفوس، ولا يدور على إنه يبني، ولا يدور على إنه يفرح ويعزي الناس، لا، عمال يضحك من ورا الناس، ويشتم في ده ويعمل في ده ويسوي ده. ذهن فاسد لم يتجدد، فاسد أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. فبيقول عشان كده انظروا ايها الاخوة ان يكون احدكم او في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي. اتاري في وسط المؤمنين وفي وسط الخدام، انا بقصد الخدام بالزين، في وسط الخدام في قلب مرتد. قلب مرتد يعني ايه؟ قلب مرتد لمصر. مصر فيها ايه؟ فيها الجسد، فيها الجسد، فيها العكة والبصر، فيها البطن، فيها الجسد. قلب شرير في الارتداد عن الله الحي. وبيقول كلمة صعبة جدا، الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوما عن الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعابين شياطين. ناس كتير عند الكلام ده في الازمنة الاخيرة، ولا شك ان احنا في الازمنة الاخيرة. يرتد قوم عن الايمان تابعين ايه؟ ارواحا مضلة. أرواح المضلة، إيه الأرواح المضلة دي؟ ده خدام، دول معلمين، يعني بعد ما مش هيقول تعاليم شياطين. التعليم اللي يخلي القلوب من المحبة، تعليم شيطاني. التعليم اللي يخلي القلوب من انتظار مجيء العريس المبارك يقول لك لسه بدري، تعليم شيطاني. التعليم اللي يقود الانسان بعيد عن الخلاص، بعيد عن الايمان، بعيد عن بهجة الخلاص، تعليم شيطاني. يرتد قوما عن الايمان. عشان كده بيقول يا تيموثاوس يا كل مسيحي احفظ الوديعة. الوديعة هي ايه؟ الايمان. هنا احفظ الوديعة. طبعا الوديعة ممكن تحمل معاني كتير، لكن انا اقصد بها الايمان.

برأي وديعة ربنا عايز يسلمها لكل إنسان. مش في ناس كتير بتروح تاخد حاجات من البنك مش عارف يسموها وديعة ولا ايه ويتاجر بيها الله بيقدم لينا ودايع مش ودايع فلوس ودايع مواهب وزي ما بيقول الكتاب انواع مواهب موجودة لكل انسان انواع مواهب موجودة لكن الروح واحد وانواع خدم موجودة لكن الرب واحد وانواع اعمال موجودة لكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. خذوا بالكم لكنه لكل واحد يعطى اظهار الروح لمن فعل الروح القدس لكل واحد يعطى اظهار الروح لمن فعل فانه لواحد يعطى بالروح كلام حكمه ولاخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولاخر ايمان من الروح الواحد ولاخر مواهب شفاء من الروح الواحد ولاخر عمل قوات معجزات يعني فلان ده ممكن يعمل معجزات اوه عمل قوات يا حبيبي ولاخر نبوه ولاخر تمييز ارواح ولاخر ألسنة ولاخر ترجمة ألسنة ترجمة ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. الرب اللي نادي حاضر معانا وعايزك ما تبقاش مسيحي عادي ولا ايمانك ناقص لكن عايز يجملنا كلنا بالمواهب. هو عايز كده يقول هكذا لانكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا هكذا لانكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا يعني ايه يعني اطلب انك تزيد في المواهب اعمال المسيح نمرة واحد مواهب وآيات ومعجزات جمل بالمواهب جمل بالثمار وعطي روح القوة وعطي روح النار وإذا النار فجر بركات وزر من ران فجر بركان وزر من ران لتمنا في المواهب والبيان ويفرح لتندلع في والوديان ويفرح بخمسيات كل انسان جمل جمل العروس بالمواهب يخبط ويعيدنا بالحياه فتفرح كل النفوس جمل جمل العروس بالمواهب يخبط ويعيدنا بالحياه فتفرح

حرمتنا وشجعنا على قدر من زمان يا رب يا رب يقترب على قدر ما روحك بيشجعنا وينهضنا ابدا النهضه في دواخلنا وابدا النهضه في نومينا وسكيب روحك املا اوانينا واضرب نار الروح في دواخلنا انفت على السنتنا اعطي شهاده حيه فرازه قويه لخلاص النفوس تجيب المعينين للحياه الابديه لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيه وطاهر البطول ام نور مريم اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين امام ملك السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك وكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه رهيبه عطيه الروح القدس تكن معكم انجو بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم.